ثم أيها الإخوة الكرام، الإخلاص ثمراته عظيمة جدا حقيقة. لو تأملنا الكتاب والسنة وعمل أولياء الله وعمل الصديقين والمقربين والصالحين الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه أو شهدت لهم الأمة بالخير، لوجدنا أن صفة الإخلاص هي من أوضح وأجلى ما يتصفون به، وأنها الفارق بين ما فيه روح وما لا روح فيه. أرأيتم الفرق بين إنسان سوي بشر حي ينطق ويتحرك أمامك وبين تمثال من الخشب كالذي يصنعه أولئك المبطلون أو من الفخار أو من أي شيء؟ الفرق العظيم بين هذا وهذا هو كذلك الفرق بين من يعمل العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى ومن يعمل أي عمل من الأعمال كائنا ما كان بلا إخلاص، فهو يعمل بلا روح، روح العمل هو الإخلاص فيه. ويتفاوت الناس في الطاعات بحسب درجة أو مقدار تفاوتهم في الإخلاص، كما أنهم أيضا يتفاوتون في التوبة من المعاصي بمقدار تحقيقهم لحقيقة الإخلاص والصدق في التوبة. فأما التفاوت في الطاعة فهذا معلوم للجميع، فإن الناس يؤدون الصلوات كما نرى ونشاهد يصلون، وهذا بجوار هذا في صف واحد وقد يكونان خلف الإمام مثلا، ولكن بين أجر هذا وأجر هذا مثل ما بين السماء والأرض بما في قلب هذا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. وأما الآخر فقد لا يقبل منه شيء إذا كان منافقا أو مرائيا في صلاته والعياذ بالله، فإنه لا يقبل له منها شيء. فانظروا الفرق بين هذين، وإن كان العملان الظاهران سواء، ولكن الفرق إنما كان في تحقيق الإخلاص. وكذلك في الإنفاق، فإن المرأة أو العبد المؤمن قد ينفق نفقة يسيرة لو رآها المنافقون للمزوه ولقالوا ما هذا، ألم يجد إلا هذا، ألم ينفق إلا هذا، ولكنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة جدا لأنها خالصة لوجه الله عز وجل، لأن هذا المؤمن التقي أنفق مما يحب، والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولم يتيمم الخبيث فينفق منه كما قال تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، أنفق مما يحب، وأنفق وهو محتاج، وأنفق وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويرجو الغنى. لما اجتمع في هذه الأمور وهي دليل على الإخلاص لله تبارك وتعالى في نفقته، كانت هذه النفقة وإن صغرت في أعين الخلق فهي عند الخالق تبارك وتعالى لها وزن وقدر عظيم جدا، والله عز وجل يعظم أجرها ويربي هذه الصدقة لصاحبها، وربما وجدها يوم القيامة مثل الجبال وهو لا يعلم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وجوده وكرمه لمن صدق الله في توجهه وإخلاصه له عز وجل. وهكذا في بقية الأعمال في الجهاد في سبيل الله عز وجل نجد العجب، يعني لو أن أحدا لم يخرج من الجهاد ولكنه كان صادقا مخلصا يريد ذلك ثم لم يخرج، فهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بنيته وبإخلاصه لله عز وجل. فكما ذكر الله تبارك وتعالى أيضا في الهجرة وغير ذلك، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لماذا؟ بنيته وإخلاصه، وإن لم يتحقق له العمل. وكما في الجهاد كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الذين تخلفوا معذورين ممن عذره الله تبارك وتعالى في يوم تبوك عن جيش العسرة جيش تبوك، فإنهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا وهم معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم حبسهم العذر. معنى ذلك أن لهم من الأجر بإذن الله الشيء الكثير بنيتهم وبإخلاصهم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. انظروا يعني عندما أخلصوا لله سبحانه وتعالى وأخذوا يبكون وحزنا لأنهم لا يجدون ما من النفقة ما يحملهم ولم يجد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه. ففي صدقهم في هذا وإخلاصهم كان لهم هذا الأمر ورفع الله تبارك وتعالى الحرج عنهم وجعلهم بدرجة من خرج ومن حمل السيف ومن ركب بذلك الحر الشديد وتحمل تلك المشاق العظيمة وبعد الشقة ونازل القوم ثم كان ما كان من أجر له عند الله عز وجل. وأمثال ذلك كثير. وأما بالنسبة للتوبة ويدخل في ذلك أيضا التوسل في الأعمال الصالحة فإن الإخلاص هو من أعظم ما يحقق ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. والأمثلة على هذا كثيرة جدا ومن أشهرها وأعظمها حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب أراد أن يتوب. والقصة كما تعلمون ثابتة صحيحة روتها أكثر وكثير من دواوين السنة. ثم ذهب دل سأل يريد أن يتوب فسأل عن عالم يعلمه التوبة فدل على عابد أو على راهب لا فقه لديه فقال له لا أجد لك توبة فأكمل به المئة. الرجل لديه سرة وشدة وعنف وقوة غضبية عاربة فأغضبه ذلك بأنه قال لا أجد لك توبة. فالله تبارك وتعالى يفتح باب التوبة لمن يشاء من عباده فكيف تغلقها أنت؟ فأكمل به المئة. إذ لا فرق بين أن يكون العبد قد قتل واحدا أو قتل ألفا أو ألف ألف إذا لم يكن له توبة فلا فرق بين هذا وهذا. فأكمل به المئة ثم ذهب فدل على عالم ممن فقهه الله تعالى في الدين أو على عابد عالم عالم عابد. فسأله فقال ومن يمنعك من هذا؟ نعم التوبة بابها مفتوح. ثم دله وهكذا المربون الحكماء يعلمون ما للبيئة من أثر. لما رأى إخلاصه وصدقه في التوبة أراد أن يتحقق له ذلك كاملا فقال أخرج عن هذه القرية ودله على قرية فيها قوم يعبدون الله تبارك وتعالى بيئة صالحة يستطيع أن يتوب فيها ولا يعود إلى ما كان فيه من الذنوب. فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأما ملائكة العذاب فالرجل قتل 100 نفس وإلى الآن لم يعمل شيئا. ما الذي عمل؟ مجرد أن توجه إلى القرية فلم يتعبد لم يتصدق أو يصوم أو يكفر أو يعمل مجرد أنه أراد أن يذهب فقط. وأما ملائكة الرحمة فإن تقول إنه قد تاب حجته أنه قد تاب وأنه قد انسلخ من ذلك الماضي وأنه قد أقبل على الله تبارك وتعالى تائبا صادقا مخلصا. فحكم الله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين وقضى وفصل بأن الذين يستقبلونه والذين يتلقونه هم ملائكة الرحمة. وهذا من فضل الله وجوده عز وجل وما أعظم فضله لأنه هو الغفور الوجود الرحمن الرحيم التواب الكريم سبحانه وتعالى. فقبل ذلك منه فكان هذا الإخلاص الذي في قلبه كافيا عن بقية الأعمال عن أي عمل يمكن أن يفترض فيه أن يفترضه أو يسترقه عابد أو واعظ أو مرب أو ناصح كما حدث لملائكة الرحمة أو كما حدث لملائكة العذاب. لأن التائب لابد أن يفترض له تغيير في حياته فلابد من أعمال تثبت ذلك. وهذا لا شك مطلوب والله تبارك وتعالى طلب ذلك افترض ذلك كما بينا مثلا في آية إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله فأعتصموا بالله وأخلصوا دينهم له. يعني لابد من أعمال معينة حتى نعلم أنه تاب. لكن هذا الله تبارك وتعالى بعمله هذا القلب بإخلاصه وبصدقه عفى عنه ورحمه وعد ذلك كأنه قد عمل كل ما يشترط من عمل للتائب. إذن هذا يدل على فضل الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. والمثال الثاني الذي يمكن نجعله ثاني والأمثلة كثيرة جدا هو مثال المرأة البغي التي كانت امرأة من بني إسرائيل، والحديث أيضا صحيح، كانت امرأة البغي من بني إسرائيل فرأت كلبا يلحس ويضع لسانه على التراب من العطش، نسأل الله العفو والعافية، في شدة العطش هذا الكلب ولا يستطيع أن يشرب، وهو كما تعلمون ليس لدى الحيوان الأعجم حيلة، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. فلما رأت حاله غثت له، فجاءت إلى بئر وأخذت موقها يعني جوربها أو خفها، أخذته فملأته بالماء ثم صعدت به فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. سبحان الله، عمل عادي جدا لو رأيناه، كثير من الناس لو رأوا مثل هذا الكلب ربما لا يرحمونه، وإن رحموه فربما لا يعدون هذا العمل شيئا، بل ربما أن هذه المرأة قد لقيت الله تبارك وتعالى وهي لا تعلم أن لها عنده عملا عظيما شكره الله لها وغفر لها من أجله. فربما لو قيل لها احتسبي عند الله عملا من الأعمال كما في حق الثلاثة الذين سنذكر قصتهم إن شاء الله أصحاب الغار، لما ذكرت هذا العمل لأنها لا قد لا تراه شيئا، ولكن حقيقة الإخلاص الذي في هذا العمل بفضل الله تبارك وتعالى شكر الله لها ذلك فغفر لها. لأن الكلب كما تعلمون يعني لو تأملنا القصة نجد أنها أبعد شيء عن الرياء لأسباب. أولا أن الكلب لا يحدث الناس كما تعلم، ولو كان بني آدم لقيل إنها سقته لكي يخبر الناس ويقول فلان أعطاني وفعل لي وفعل، لكن هذا حيوان أعلم، فهذا دليل على أنها ما فعلت ذلك فهي تريد شهرة ولا ذكرا ولا رياء. ثم إنه كان في خلاء وهي عابرة ولم يرها أحد ولم يذكر أن أحد رآها لكي يذكرها. ثم إنها دليل إخلاصها هذا التواضع له وهو حيوان، أنها تنزل بنفسها إلى البئر، ولا شك أن النزول إلى البئر أولا يعرض للخطر، يعرض الإنسان للخطر قد يقع فيها فلا يخرجه أحد. ثم إنها لما جاءت إحدى الريات وضعت موقها في فمها، لما رأت أن تصعد وترقى في البئر فما الذي فعلت؟ لم تستطع أن تحمل الماء في يد وتصعد بلاد أخرى، هذا مجرد من يصعد في جدار أو نحو ذلك، فجعلت موقها جوربها أو خفها الذي محله وموضعه الأساس هو القدم، جعلته في الفم، وهذه لا يفعلها أي أحد، وإنما يضعها الإنسان في أشد ما يكون من حالات التواضع والإخلاص الذي يريد أن يحقق هذا العمل مهما كان. فجعلت هذا الخف الذي موضعه القدم وهو موضع الاستساخ ولا يرضى أحد أن يجريه من فمه، حملته بفمها حتى صعدت فسقت له ومضت، وطبعا لم تطلب منه أجرا ولا ثناء ولا شيئا من ذلك، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليها، لما أخلصت لله تعالى في ذلك كان هذا حاله، بخلاف وبعكس المرأة الأخرى من بني قومها التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف ضمن خطبته، التي دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أي من هوامها وما خلق الله تبارك وتعالى لها من غذاء فيها. انظروا كيف يا إخوان يعني بقدر كيف يكون الإخلاص يرفع الله تبارك وتعالى به العبد درجات ويغفر له به الذنوب، والإهمال والتقصير والتفريط الذي قد لا يتفصل إليه كيف قد يكون سببا في دخول النار، نسأل الله العفو والعافية. فهذه نجت بإسقاء أو بسقي كلب، أما تلك فهلكت بحبس حرة. فليتنبه العبد وليعلم أن الطريق مهلكة وأنه لابد من الاستقامة على الصراط المستقيم الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليحذر ذنوبه وليتفقد أحواله وتقصيره بحق الله سبحانه وتعالى. ثم المثال الثالث هو مثال واضح للجميع في أثر الإخلاص وما يحمد من عاقبته هو مثال الثلاثة الذين حصل عليهم المطر وقصتهم ثابتة ومعلومة للجميع. فلجأوا ألجأهم المطر إلى غار فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم صخرة فسدته. من فضلك اقلب الشريط. ثم المثال الثالث هو مثال واضح للجميع في أثر الإخلاص وما يحمد من عاقبته، هو مثال الثلاثة الذين حصل عليهم المطر وقصتهم ثابتة ومعلومة للجميع. فلجأوا ألجأهم المطر إلى غار فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم صخرة فسدته، فلم يجدوا ملجأ من الله إلا إليه. أين يذهبون ومن ينادون ويخاطبون؟ ولم يجمعهم في الأصل شيء إلا اللجوء والهرب من المطر، فرأوا أنهم في حالة لا ينجيهم منها إلا أن يتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوسلوا إليه بأي عمل بأرجى عمل صالح عملوه. فبماذا توسلوا إلى الله عز وجل؟ توسلوا إليه بالإخلاص، ليس بكثرة العمل ولا بكبره مثلا ولا بأي شيء آخر، إنما بالإخلاص لله تبارك وتعالى فيه. فإن صاحب الوالدين قال بعد أن ذكر ماذا يفعل بالوالدين، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه، فرفعت كشفت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الذي حجزه الله تبارك وتعالى ومنعه من الزنا بعد أن كاد أن يقع وحصل له ما يطلب، في حيثما تكون الشهوة أشد ما يكون ويكون التمكن من قضائها أشد ما يكون، حجز الله تبارك وتعالى هذا الغلام وهذا الشاب التقي ورزقه الإخلاص، فترك ذلك خالصا لوجهه الكريم لما قالت له اتق الله، تذكر تقوى الله فاتق الله فقام، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك الكريم أو ابتغاء وجهك، المقصود واحد، الغرض هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإلا فإنها المعصية بالنسبة للرجل. الوالدان ناما ولم يطلب منه أن يظل قائما ينفج، وبالنسبة لهذا المرأة قد أمكنته من ذلك مثلا، يعني لم تمتنع إنما ذكرته بالله، يعني فكان في الإمكان أن يفعل، لكن ابتغاء وجه الله لم يفعل ذلك، فكان ذلك مما قبله الله تبارك وتعالى منه، وهو علم أنه أرجى ما يحتفل عند الله عز وجل من الأعمال، فرفعت وكشفت إلا قليلا، حتى جاء الثالث صاحب العمال صاحب الأجير الذين كثيرا ما تهدر حقوقهم في هذا الزمان وفي كل زمان، المكفولون والأجراء والعمال، كثير من الناس لا يبالي بهم ولا بظلمهم، ولا يظن أنه إن أحسن إليهم فإنه يحتسب ذلك عند الله ويؤجر عليه، وأنه إذا كان في كل ذات كبد رطة ولو كانت كلبا أجر، فإن الأجر في حق هؤلاء العمال أو المستأجرين عظيم أيضا، ولا يجوز لأحد أن يظلمهم. هذا الرجل من نوع آخر قل أن يوجد مثله في هذا الزمان، فإنه لما مال الأجير فلما جاءه يطلب دينه يطلب أجرته، قال أثر ما في هذا الوادي من الإبل والغنم والبقر؟ قال هذا مالك، فقال أتهزع بي أتسخر مني؟ فعجز من لدينه لا يبلغ هذا، ولكن الرجل تطوعا منه لماه له فأعطاه إياه. فلما تضرع إلى الله تبارك وتعالى، لأنه إن كان فعل ذلك ابتغاء وجهه يعني أخلص فيه لله عز وجل أن يفرج عنهم، فاستجاب الله له ففرج ما به من كرب وخرجوا يمشون.